أنه تكلم بالقرآن بصوت وحرف، وهذا القول الذي اعتنقه أو تبناه أهل السنة والجماعة، ورد على من قال أنه كلام معنى أو كلام قائم بالذات لم يتكلم به، وإنما علمه جبريل بمعنى الإخبار، أي في معنى في ذات الله عز وجل فأخبر به. وكذلك قول الأشاعرة الذي وفيه كذلك رد على الأشاعرة الذين قالوا أنه معنى واحد قائم بذات الله، والأمر والنهي والخبر، وجبريل يعلم من هذا المعنى القائم بالذات فينزله على رسوله، وهذا قول فاسد. كل هذه الأقوال مبنية على تنزيه الله عز وجل وزعما، وإلا السلامة لا يعادلها شيء، والأصل في هذه الأمور ما لم يتكلم فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال الإمام أحمد الأصل إمرارها على ما جاءت، أي جاء به الخبر، جاء به الخبر، تكلم الله، كلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل أنتم أبلغوا من هؤلاء العرب في معرفة معاني القرآن واللغة العربية وفهموا هذا المعنى ولم يجاد فيه أحد؟ لكن لما ظهرت الأقوال الفاسدة في الكلام في الصفات تفرع منها هذا الكلام، تفرع منها هذا الكلام، لأنه لو نفى الكلام سيأتي القرآن سينفيه من جملة ما نفاه من أصل الصفة. وهذا كما قلت مزلة زل فيها أقوام ممن يعني يدعون العلم من أهل البدع، وإلا الأصل كما قال أهل العلم أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام، ولا يقتضي من كلامه وجود الجوارح التي يعني يذكرونها زعما منهم في التنزيه. هنا الكلام يحتاج الحنجرة، والحنجرة تحتاج كذا، واللسان وغير ذلك، والحقوم ودخل الجروح، هذه الله عز وجل تنزه عن ذلك. هذا فيه رد بسيط، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أمر إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه، الحجر يتكلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلام الحجر هذا في حنجرة وفي لسان وفي حلقوم، ما في شيء من هذا، كلام خاص بالحجر. والله عز وجل لما حكى على السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، كيف تتكلم السماوات والأرض لها جارحة؟ ما ليس لها جارحة، إذا كلام مخصوص، وقس على ذلك ما شئت. فكلام الله عز وجل أولى في التنزيه بهذه الكيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لا يحتاج أن تضرب هذه الأمثلة كلها في هذه الأقوال الفاسدة على أن تنزه الله عز وجل على هذه الصفة، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوق. أي أن لما إذا تكلم الله عز وجل فلا تقص كلامه على كلام البشر، وضربه مثلا في مسألة أنهم لما نسبوه للبشر هذا إلا قول البشر قال سأصليه سقر، يعني هذا لا يصح أن يكون كلام بشر، وليس كلام البشر ككلام الله عز وجل. وقال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يستطيعون. إذن هو كلام مخصوص من جهة مخصوصة وهو الله عز وجل. فضرب الأمثلة التي ضربها العلماء في مسألة ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، جماد يسبح لا بد أن تكون له جارح، ما ليس له جوارح أصلا، جماد لكنه يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني في إشكال. كما سلمتم في هذا الخبر تسلمون في بقية الأخبار، وهذه السلامة التي لا يعادل شيء، وهذا قول أهل السنة والجماعة، احتاج إلى الرد يعني حتى يزال الإشكال لأنها شبهة، ها؟ ولا يزال يقول بها بعض الطوائف الإباضية وكذلك الماتريدية جهة الجن، ويعتنقونها من يعني من أهل الفرق الذين يتبعون هؤلاء في أقوالهم تأتخ بشكل هذه القول. وكذلك الأشاعرة لا يزالون بسبب هذه القول، وقيل لهم الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، هو قال نفس المعنى جعله في الشجر فعلمه موسى. النار نزلت في الشجر التي أوقدها الله عز وجل فرآها موسى، هذه النار كانت عبارة على معاني أراد إيصالها إلى موسى عليه السلام. طيب، وكلم الله موسى تكليما، الثانية هذه للإثبات ولزيادة التأكيد. قالوا لا، وإنما هذه النار بعثه الله في الشجرة فأوقد الشجرة وكانت لها معاني. لما جاء موسى لمقات ربه جعل هذه المعاني في هذه النار المشتعلة في أصل الشجرة، فظلوا بهذا الكلام لم يوفقهم حتى عوام الناس ما استطاعوا يعني يسلموا بهذا. فهذا نفيا حتى لا يحتاج إلى إثبات صفة الكلام. نعم. هو زيغ بالطبع، هو زيغ، وفي نزاع بين أهل العلم لا سيما المعتزلة والأشاعرة والخوارج، في نزاع بين أهل العلم على تكفير عدم التكفير، الجمهور على عدم التكفير، وفي كل من يتكلم في خروجهم بهذه الأمور من ملة الإسلام، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه أشياء لا يجوز للمسلم أن يجادل فيها، وهو لم يطلب منك تنزيها، إنما تنزيهه يتمثل في ذكرك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذا تنزيه لله عز وجل وما كان من نحوه، هذا هو يتمثل فيه التنزيه، وأنك لا تدرك كيفيته بعقلك، لا تخفي هذا أصلا، هذا هو أصل التنزيه الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحن خيرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خير والصحابة ومن نحى نحوهم؟ نحن لا يعني القرون التي جاءت بعدهم، البدع التي جاءت في آخر عهد الصحابة كابن عمر القدرية الغلاة وغيرهم، بدأت نزل الفتن تظهر، فعند ظهور هذه الطوائف يعني العلماء ثاروا على هذا وردوا طبعا كتابات الرد على الجهمية والرد على القدرية، هذه محشوة في الكتب كثيرة. لماذا؟ لأن هذه القوائل حادث وأحدثها زنادق أصل، ولكن كما قلت لا سيما الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والخوارج، هذا فيه كلام بين أهل العلم في مسألة هل يخرجون من الملة أصلا بهذا الاعتبار أم هم على خطر عظيم. بعضهم يقول هم على خطر عظيم، لكن تأويلهم غير، وإن كان غير سائل، لكن يدخلون في مسألة التأويل، يعني يتأولون مسألة التنزيه، تأولوا في هذه المسألة أنهم إذا نزه الله عز وجل فهذا هو المطلوب، حتى لا تقع العقول في المحظور في تكييف الله عز وجل، قالوا إذن بدأوا ينزهون الله عز وجل ردا، هم في الأصل نشأ هذا ردا على المعتزلة، والمعتزلة نفوا الصفات، وغيرهم الجهمية أسماء والصفات. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى هؤلاء عباد ضيعوا ربهم، مفهوم؟ فهم على خطر عظيم، أفضل ما يقال فيهم، لأنهم كما قلت وإلا هم على خطر عظيم يعني حالق بهم، صلى الله العفو والعافية. لأن كلام الله عز وجل في القرآن ظاهر واضح الدلالة، لسيما الآيات التي كما قلت لسيما السلف الصالح مسبقون عليه، ما في أحد لا جادل في هذه الأصول، لا سيما في الأسماء والصفات لا تجد قولا عن أحد من السلف، لكن يذكرون المعاني المتصلة بإثبات الصفة من صفاته، مثلا صفة الرحمة أو من صفة الفرح الرحمة والرضا، يثبتون المعاني بالصفة، لكن إثبات الصفة هذا غير متنازع فيه، ما نسأل هذا إلا بعد. فقول الأشاعرة على والمعتزلة من قبلهم كذلك الماتريدية وغيرهم هذا كلام يعني عين الضلال، وأن القرآن هو كلام الله عز وجل أنزله على عبده ورسوله، ليس له دخل لا في التوراة ولا شيء. يقول يعني لما قالوا أنه أمر معني قائم بالذات، واحد قائم بالذات، وأن المسألة فقط تتغير بحسب اللغة، فأين هم من النصوص التي يعني التي ذكرنا مثلها في كتاب الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكر أو أثر له كلام في مسألة الصفات، ما تعلق كلامه بشيء من هذا، والصحابة كذلك. إذن أين السلام؟ قل لا، المذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم. قال ابن رجب حنبلي رحمة الله عليه قال ومذهب السلف أسلم وأعلم، لما رد على هؤلاء المخالفين قال وفي هذا ضلال مبين، بل مذهب السلف أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم هو أسلم وأعلم. ما أعلم وحد أنزل بين أظهره، كيف تكون أنت بعد ذلك أعلم منهم؟ فكل ما يمتد من علم الخلف إنما له صلة بعلم السلف، لا ينفذ. ما يأتي واحد بعد في الخلف يأتي بعلم مستقل في مسألة السلف، وإنما هو ممتد إلى علم السلف. نعم يلقون. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه أقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص، ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، لأن بالذكر يتبين لما نفى عنه الكلام وهم يدعونه إلها، لما نفى عنه الكلام بطريق الضد يتبين أنه يثبت الكلام له سبحانه وتعالى. وهذا كما قال أرباب الشرك فقهوه، ويأتي من بعدهم من يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام والمسلمين ويعظم القرآن ويقول قولا شنيعا. نعم. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتهت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم، يعني لا أرجل يوم القيامة تتكلم والأيدي تتكلم، ينطقها الله عز وجل. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فهو ينطقها، فهل يخرج لها لسان ويخرج لها من الجوارح المعلومة عند البشر؟ لا، لكن ينطقها الله عز وجل كيف شاء سبحانه وتعالى، فتنطق فتتكلم، فهي لا تحتاج إلى ما يعني جعله الله عز وجل في تركيبة البشر لإيجاد الكلام. وهكذا الجماد، وهكذا السماوات والأرض، وهكذا ما ذكرناه في سائر الأمثلة التي مرت معنا. نعم شيخ، ما يسلمون بهذا؟ بماذا؟ بأن الجوارح معتها أنه سوف يتكلم يوم القيامة. ما هو تعالى الآن فنتعرض لكلام المعتزلة في مسألة نصوص الوعيد. نصوص الوعيد لا يحملونها على الحقيقة، يقولون هي على سبيل التخويف فقط، لذلك انكروا مسألة العذاب القبر، قالوا أنها شيء ليس شيء حسي، هي يكون، وإنما هي من جهة لا حقيقة لها، وإنما من جهة هي التخويف والنظارة وأي نعم، فهذا هو. فلذلك هم النصوص الوعيد أيضا لهم فيها قول، فإذا قلت كيف الآن تختم ويوم القيامة يعني يكون لها شأن، يقولون هذا على سبيل القرع وعلى التخويف والإنذار، حتى يعني فعندهم طريقة أيضا في النصوص الوعيد. بالطبع هو متصل، لذلك نحن نقول باب الأسماء والصفات هذا باب مهم دراسته. هي هذا هو السلام، سلام لا يعادلها شيء، لأنه كما قلت نصوصنا واضحة، أمروها كما جاء، حتى ولو خبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يعني عقل اضطرب في مفهومه أو في فهمه أو صعب عليه فهم يسلم، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن فوق كل ذي علم عليم، فكونه عام تمر عليه نص يسلم له، هذا أصل الفطر السليم، يسلم له ما يجادل فيه. فلما ركبوا عقولهم وحكموا العقل، هي المعتزلة ما حسنه العقل الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، يعني هذه قاعدة، هذه أصل عندهم، فظلوا بهذا الأصل، ما حسنه العقل فهو الحسن، وما قبحه العقل فهو القبيح، وبذلك خاضوا في مسألة الأسماء والصفات، وخاضوا في أمور أخرى أيضا تتعلق بالوعيد كعذاب القبر ورؤية الله عز وجل يوم القيامة وغيره. فهذا متفرع على أصل العظيمة والخوض في ذات الله عز وجل، ولو سلم ما خاض وصل فيه ولا سلموا لبقية، بل زادوا التين بلة، قالوا خبر الأحاد لا نقبله في التوحيد. لماذا يا قوم؟ قالوا كيف نحن نعتقد بقلوبنا شيء ويكون خبر أحاد لا يرويه الكفر؟ طيب هل قبلت به في الفقه؟ قالوا لا، هذا الفقه أمور عملية. طيب ما هي أشد أيضا في أمور عملية، وهي أشد في جاء في الوعيد في الوضوء، جاء الوعيد في الصلاة، في من مثلا تهاون فيها أو ترك شيئا فيها أو ترك ركنا أو غير ذلك، فهذه كلها قبلتم بحديث الأحاد فيها. فهم بهذا ظلوا، بمثل هذه الطرق ظلوا، وإلا أخبار كلها تمشي إذا صح الخبر عملنا به في العقيدة وفي الجانب العملي اللي هو الجانب الفقه. هم لا، قالوا لا نقبل به في الفقه ولا نقبل به في الأحد، ومشى علينا ذلك الأشاعرة، وبعد ذلك طلبوا، قالوا في نصوص تحمل ماذا؟ تحمل هذا، يعني تحمل شطر من العقيدة، تحمل شطر من الأحكام بعضها، في نصوص طويلة نحمل هذا وهذا. فالطلب كيف؟ قال إذا نعمل احتياطا في العمل يعني التكليف العملي نعمل به احتياطا، ولكن في الجانب الاعتقادي لابد أن تأتي فيه قراءة دالة على ثبوته. هذا ونفع الله عز وجل عن أمور كما قلت تختص بيوم القيامة خاصة المعتزلة، أمور يعني ثابتة ومحققة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم قاطبة. نعم نعم، هم يثبتون سبع صفات، يقول أن هذه الصفات لازمة وإثباتها علّه سيذكرون، وإثباتها يعني في أصلها تنزيه، لا يستلزم منا البحث في كبقية الصفات. نعم، وغاية نعم. وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة الناتي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله، فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعتزل. هذا نعم، هذه ثابتة على المعتزل أنهم يعني سعوا حتى إلى ولا حتى في ذكر ذهبي في كتاب العلوم أنهم منهم من قال لو استطعت أن أمسح أو أحك هذه الآية في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني غاية الضلال والعياذ بالله. وطبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أمتي 73 فرقة 72 في النار إلا واحدة، 72 في النار قال العلماء على حسب، فمنهم من خالف اعتقادا ومنهم من خالف عملا، فليس هذا كذلك الذي يخالف ويبتدع من جهة العمل فقط، هذا سن أخف، والذي يبتدع في الجانب الاعتقادي حتى يخوض في أمور أو يصير إلى الكفر والضلال كالعربي وغيره الحلاج وغيره، هؤلاء أيضا كانوا في أول الطريق صوفية ثم حتى قالوا بوحدة الوجود. فكمثلهم هؤلاء أيضا في الفرق منهم من هو مريد متبع بليد لا يفهم شيء، ومنهم من هو ينص ويقاعد ويثبت لمثل هذا. فدلهم العصرية لأهوائهم أنهم يعني ظنوا أن الاشتراء على كتاب الله عز وجل والتحريف فيه سينجيهم أو يعني يثبت لهم قولهم الباطل، وكذلك من مسائل أهل البدع نعم أنهم يفعلون أو لهم قواعد خلاف قاعدة أهل السنة والجماعة. قاعدة أهل السنة والجماعة يثبتون الدليل ثم يعتقدون. أهل البدع لا، يعتقدون ثم بعد ذلك يبحثون في الولود الاستدلال التي تنفع هذا الاعتقاد أو تثبت هذا الاعتقاد. أي موضوع لأنه يعتقد شيء فيبحث فيه. أين يبحث؟ المحكم واضح، يبحث المتشابه. لذلك قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. زيغ هو أصلا زار قبل أن، ولا يبحث عن الحق، ولا يقرأ القرآن بحثا عن الحق حتى يعتقده، لا، هو اعتقد شيئا فهو في قلبه زيغ، فيصبح القرآن بين دفنيه يبحث فقط في آية فيها معنى متشابه أو معنى يعني غير واضح الدلالة، فيعني يثبت به مثلا مقالته. شيخ التعنت هذايا والاعتداء على النصوص وهذايا اتباع الهواء، فهل هذا معك يحمل على أي تأويل؟ لا، هو تأويل، ما هو تأويل يقولون أنه لا هو تأويل غير ساق، لكن هو لماذا ادخلوا العلماء في باب التأويل؟ كيف عرفوه؟ نعم، في باب التأويل، ليس بالجهل، ليس جهالا، لأنهم خاضوا في كلام وناظر، كانوا يناظرون، فهذا تأويل فاسد وتغير ساق. لذلك قلت من قال أنه يعني من تكلم في مثل هذا ولم يسلم لمذهب الصحابة فقد زاغ عن طريق الحق، وبذلك قد يكون خرج من رفقة الإسلام. لكن نحن أردنا أن نقول لماذا العلماء، أو كما قال ابن تيمية في بعض مقالاته فيما نقل عليه، أنه لما نظر الأشاعرة قال: ألا إني لا أكفركم لأني أراكم جهالا. شيخ الإسلام هذا حكمه عليه، يعني زاد على مسألة التأويل، لا، بل اعتبرهم جهال أصلا، نظرهم ويعني قمعهم رحمه الله تعالى أمام أمير المؤمنين آنذاك، ورغم ذلك لم يرجعوا. فقال رحمه الله تعالى لما انفض المجلس، قال: ما إني لا أكفركم لا ولا لأني أراكم جهالا. وهذا الجهل المركب، يعني النوع الثاني الجهل المركب. فهل الجهل المركب لا يؤخذ به صاحبه؟ لا بالطبع. لماذا؟ لأن الجهل المركب هو إدراك الشيء على غير حقيقته، بخلاف الأول الجهل أنه عدم الإدراك أصلا، فيظن أن الحق معه فيتعصب كالأحناف مثلا الشافعية، كيف رمى بعضهم بعض حتى يعني كفر بعضهم بعضا. هذا كله من جراء التعصب، ووضعوا حديث أن أبا حنيفة هو السراج المنير، ووضعوا حديث الشافعي أنه أشر من إبليس على أمتي. لماذا كل هذا؟ لأجل التعصب، عندهم جانب مركب أصلا ليس هذا من علم الله عز وجل الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فهذا خطر، هو نحن نقول هم على خطر عظيم، إما أن يتوبوا من هذه المقالات كما تاب إمامهم الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري، يعني ثبت عنه، ورغم ذلك هو إلى يومنا الآن يقول أن هذا منسوب إليه، ليس حقيقة، لم يتم حقيقة، وإنما نصب إليه كتبه بعض من يعني بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة تراه على الشيخ. وهذا طبعا أي كتاب الإبانة، وفي الكتاب الآخر خلاف الإبانة في نعم هذا المقالات الإسلامية، ما هو كتابي، ورغم ذلك يقولون هذا مفتن عليه. وهو رحمه الله تعالى قد استبان له الحق، فقال: أنا على مذهب الإمام أحمد في يعني في الفقه الأكبر أو في الاعتقاد. فلذلك الله المستعان لم يسلموا لإمامهم، بل بقوا على أفكار أبو الفخر الرازي وأبو النعالي الجويني، وهما إمامان هم الذين قعدوا وأصلوا لمذهب الأشاعرة. يعني كل الأقوال ترجع إليهم تقريبا الآن بعد يعني